نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية كلها. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي ويرشد ويدل للتي هي أقوم في جميع المجالات، في شؤون الأسرة، وفي مجال العبادة، وفي مجال العقيدة، وفي مجال الأخلاق، وفي مجال الاقتصاد، وفي مجال السياسة، وفي مجال التربية والتعليم، وكل المجالات. فهو يهدي للتي هي أقوم في جميع المجالات، كما قال تعالى أيضا في كتابه آمرا لنا سبحانه وتعالى أن نتمسك بهذا الكتاب: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب جامع للهدى كله، ولا يجوز لأحد من هذه الأمة أو من المسلمين أو من الناس عامة أن يتركوا هداية القرآن والسنة، أو أن يبحثوا عن الهداية في غير الكتاب والسنة، لأن الله تعالى أغنانا بكتابه، فليس لنا العذر أن نبحث عن الهداية في غير القرآن والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه مرارا في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية التي نسأله تعالى أن يوفقنا لها، هذه الهداية تضمنها كتاب الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك فإن الله تعالى هدى ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من البينات، هدى إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، هداية جلت عن وصف الواصفين، وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل للمؤمنين من هذه الأمة من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لم يحصل لغيرها من الأمم. وانظروا إلى الأمم الكافرة، إلى اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، ليست هناك أمة عندها كتاب كالقرآن العظيم. حتى الكتب الدينية كلها محرفة، كلها لا تصلح للحياة التي يعيشها الناس اليوم، إلا القرآن، فهو الكتاب الخالد إلى قيام الساعة. ولذلك فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يتمسكوا بهذا الكتاب، لأنه كتاب الهداية، وهذه الهداية يجب على المسلم أن يسعى في تحصيلها. فهذه الهداية كالرزق، كما أنك تسعى في تحصيل الرزق وتخرج للتكسب، كذلك الهداية لابد أن تأخذ بأسبابها، ومن أخذ بأسباب الهداية وفقه الله تعالى لنيل مراده، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى في أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. فالواجب على المسلم أن يحرص على أسباب الهداية، لأننا نحن بحاجة إلى هداية، وبحاجة إلى أن نثبت على هذه الهداية، وهذا أمر ضروري لكل إنسان أن يهتدي وأن يثبت على الهداية. ولنا في هذا في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لابد أن نقتدي بآثارهم. ومن هؤلاء الصحابة سلمان الفارسي، وينبغي لشبابنا اليوم أن ينظروا في سير سلفنا الصالح رضي الله عنهم. كثير من الشباب اليوم لا ينظر إلا في سيرة اليهود والنصارى، لا سيما النصارى، لا ينظر إلا في سيرة اللاعبين والمغنين والممثلين، لكنه لا ينظر في سيرة خير هذه الأمة. لابد أن ننظر وأن نقرأ سيرهم وأن نقتدي بهم ما استطعنا. انظر إلى هذا الرجل العظيم سلمان الفارسي، كيف اهتدى، كيف أسلم. كان رجلا من بلاد فارس، وكان منذ نشأته الأولى، منذ أن كان صبيا، نشأ على عبادة النار، كان على الديانة المجوسية، وكان والده رئيس المعبد، والد سلمان الفارسي هو رئيس المعبد، فكان ولده يجتهد في العبادة، في عبادة النار وإيقاد النيران في المعبد، لدرجة أن والده كان يحبسه عن الخروج، لا يخرج إلا للبيت، من المعبد إلى البيت، وكان يجتهد في ذلك، كان يجتهد في إقامة وإضرام النيران وعبادتها والسجود لها. لكنه لما صار فتى خرج في إحدى المرات مع والده، خرج لخدمة الأرض، فلما رجع في الطريق سمع صوتا يصدر من أحد البيوت، وكان هذا البيت كنيسة من كنائس النصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام. فدخلها سلمان وسمع إلى كلامهم، فأعجبه ما هم عليه من العبادة، فقرر أن يترك عبادة النار، لم تعجبه عبادة النار، وسمع كلاما حسنا من التوراة كان يقرأ تلك المواعظ، فتأثر بها فتنصر ودخل معهم في دينهم. فلما علم أبوه بالأمر قيده بالسلاسل حتى لا يخرج من المعبد، لكن سلمان رضي الله عنه كان يبحث عن الحق، كان يريد الحق، ما كان يتعصب لأبيه ولا لأمه، كان يبحث عن الحق، عن الهداية، ولذلك اجتهد حتى كسر تلك القيود وخرج، وجعل ينتقل من راهب إلى راهب يسأل عن هؤلاء الرهبان، عن أعلمهم وأعبدهم، فأرشدوه إليه، فذهب وبقي معه مدة من الزمان يتعبد الله تعالى على دين عيسى عليه السلام. فلما احتضر هذا الراهب طلب منه سلمان أن يعهد إليه، أن يوصي به إلى راهب آخر، فأوصى به إلى راهب آخر، وخرج سلمان مسافرا، وجعل ينتقل كلما توفي راهب أوصى به إلى أحد أصدقائه، فكان يتنقل من بلاد إلى بلاد من أجل أن يعبد الله تعالى، من أجل العبادة، ليتفرغ للعبادة الله تعالى والجلوس مع الصالحين، كان ينتقل من بلاد إلى بلاد، حتى انتهى إلى صاحب عمورية. وهذا طبعا قصة طويلة، لكن أذكر أهم الأحداث التي وقعت في هذه القصة. لما وصل وانتهى إلى صاحب عمورية مكث معه ما شاء الله أن يمكث، وهم متفرغون لعبادة الله والذكر والصلاة والصيام. لما حضرته الوفاة سأله سلمان إلى من تعهد بي، فقال له هذا الرجل إنه لم يبق على وجه الأرض من هو على الدين الصحيح إلا أنا وأنت. الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام كلهم قد قضوا نحبهم، لم يبق إلا أنا وأنت، وأنا الآن سأموت. قال إذن إلى أين أذهب؟ قال هنا بشره هذا الراهب ببشارة عظيمة ما كان سلمان رضي الله عنه يتوقعها أبدا. قال له لقد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يبعث من أرض العرب ومهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق به فافعل. فهنا تغيرت حياة سلمان، لأنه سيدخل في رحلة أخرى. كان يبحث عن الصالحين، الآن سيبحث عن سيد الصالحين، عن إمام المتقين، نبي هو آخر الأنبياء والرسل. خرج سلمان رضي الله عنه وقلبه يطير فرحا، فسأل عن أرض العرب فأرشدوه إلى بعض التجار، فأعطاهم كل ما يملك من الأموال من أجل أن يوصلوه إلى بلاد العرب، لكنهم غدروا به فباعوه من رجل يهودي عبدا، أخذوا منه المال وباعوه. وانظر كيف كان، منذ أن كان ابن سيد القوم صار الآن عبدا يباع في الأسواق، لكنه صبر لأنه يبحث عن الحق، لأنه يبحث عن الهداية، فتحمل هذه المشاق وهذه الإهانات وهذه الظلمات كلها تحملها في سبيل الحق وفي سبيل الهداية. لم يبقى في بيت أبيه وينتظر الدعوة أن تبلغه الدعوة، لا، خرج بنفسه. فاشترى هذا الرجل اليهودي ثم باعه من ابن عمه كان يسكن بالمدينة. ودخل سلمان المدينة فلما رآها عرفها بأوصافها كما وصفها له ذلك الراهب، فعلم أنها المكان الذي سيهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الأثناء بينما كان يعني هو يعمل في النخيل في تأبير النخل، سمع منادي اليهود ينادي إن نبي العرب قد قدم إلى المدينة. يقول سلمان: فارتعدت فرائصي وكدت أقع من النخلة من شدة الفرح لما سمع هذا الخبر. ونزل سلمان رضي الله عنه وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن دخل عليه الصلاة والسلام وجلس مع أصحابه، جاء سلمان في المساء وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من طعامه، هذا الطعام الذي هو حق له، أراد أن يقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام لينظر في الآيات التي أخبره بها الراهب. فقال له: هذا الطعام صدقة مني إليكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يأكلوا من هذه الصدقة، من هذا الطعام، لكنه لم يمد يده. في اليوم الثاني جاء سلمان بطعام آخر وقال: هذا الطعام هدية لكم. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وأكل معه أصحابه، وتحققت الصفة الأولى والثانية. بقيت الصفة الثالثة وهي خاتم النبوة الذي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وله خاتم النبوة بين كتفيه. فجعل سلمان رضي الله عنه يطوف حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ربما يرى هذا الخاتم. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم للأمر، علم بأن هذا الرجل يريد أن يتحقق من شيء، فأرخى عليه الصلاة والسلام، أرخى رداءه حتى يرى سلمان، يرى هذه العلامة. فلما رأى سلمان رضي الله عنه خاتم النبوة أكب عليه يقبله ويبكي، لأنه أدرك ما لم يكن يتصور أن يصل إليه أبدا، كان يتصور أنه سيبقى بين الصالحين فقط، لكنه الآن يرى نبيا أمام عينيه. جعل يقبله ويبكي، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله بين يديه وسأله عن سبب بكائه، فقص عليه القصة، حكى له ما حدث له، كيف أنه انتقل من بلد إلى بلد، وأنه تحول إلى عبد يباع ويشترى في الأسواق، لكنه المهم أنه وصل، تحمل كل المتاعب وكل المشاق لمدة سنوات طويلة، لكنه في الأخير وصل. والعبرة بكمال النهاية. وصل سلمان رضي الله عنه بعد قصة بحث طويلة، بحث عن الحق، يبحث عن الحق، يبحث عن الهداية، خسر ماله، بل خسر حريته وصار عبدا من أجل أن يعرف الحق. نحن الآن الحق بيننا، كتاب الله بيننا، سنة رسول الله بيننا، والناس معرضون عنها. يبحث لي أنا عن ما قاله اليهود وما قاله النصارى والفلاسفة قديما، نبحث عن بعض الأمور التي هي خاصة بالمسلمين فيما يتعلق بشؤون الأسرة وما شابه ذلك، نحن نبحث عن الحلول عند الفلاسفة أو عند النصارى. عندنا الحلول، كتاب الله فيه حل لكل هذه المشكلات التي تعاني منها الأمة اليوم، كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأمة الإسلامية لم تنشأ اليوم. الأمة الإسلامية حكمت العالم 13 قرنا وهي تحكم العالم. كان الخليفة الواحد يحكم أكثر من 50 دولة من الدول الإسلامية الموجودة الآن والمتفرقة. خليفة واحد تحت خلافته، تحت أمره 50 دولة من هذه الدول الموجودة الآن يسيرها رجل واحد، وكانت تسير لها نظام اقتصادي، نظام سياسي واجتماعي وتعليمي لها. كانت في القمة، كانت هي أقوى دولة في العالم. لماذا انهارت؟ لأنها تركت هداية القرآن والسنة. فحضارة المسلمين ليست في 50 سنة ولا 100 سنة أو 200 سنة، عندها قرون، قرون وقرون طويلة. ولذلك فالواجب على المسلم أن يرجع إلى هداية القرآن والسنة. فهذا الصحابي وصل، وهذا هو المهم، قربه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله من أقرب الناس إليه، من خاصته، حتى ورد في بعض الآثار أنه قال سلمان منا أهل البيت، جعله من أهل البيت. فهذا رجل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلفنا. كيف كان، كيف عاش؟ نحن الآن ربما قد يتعب الواحد منا في سبيل الله ساعة من الزمان فيتضجر. هذا الرجل كان يسافر ويتعب ويتعذب في الطريق لسنوات طويلة، لكنه صبر وتحمل من أجل أن يعرف الحق ومن أجل الهداية. كذلك رجل آخر، طفيل بن عمرو الدوسي، كان سيد قومه. لما قدم إلى مكة للتجارة، دخل إلى مكة، اجتمع به سادة قريش فقالوا له عندنا رجل هنا كاهن ساحر، إذا سمعت كلامه فرق بينك وبين زوجك وأولادك، وأنت تعلم بأنك سيد قومك، فإياك أن تستمع إلى شيء من كلامه. يقول الطفيل بن عمرو فما زالوا بي حتى وضعت القطن في أذني، أن يخوفوه من النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه وضع القطن في أذني حتى لا يستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخرجت إلى الكعبة من أجل أن يطوف بالكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان عند الكعبة، فأبى الله إلا أن يسمع الطفيل بن عمرو كلام الله، سمع شيئا من القرآن. ثم قال ثم نزعت القطن من أذني وحدثت نفسي، تحدث مع نفسه، قال وثكل أمي، أنا الرجل اللبيب العاقل الشاعر أخاف من هذا الكلام، لماذا لا أسمع؟ وهو الذي يميز بين الحسن والقبيح من الشعر ومن الكلام، فهو لا يخاف على نفسه، كان رجلا عاقلا حازما ذكيا. فانتظر حتى انصرف الناس وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلحقه الطفيل ودخل عنده إلى البيت وقال أريد أن أسمع منك ما تدعو إليه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن، فلما سمع القرآن أسلم، لأنه يعرف إعجاز القرآن. هؤلاء العرب الذين توسعوا وتبحروا في علم اللغة كانوا إذا سمعوا كلام الله عز وجل كانت قلوبهم تتفطر، كما حصل لجبير بن مطعم. فهذا الطفيل رضي الله عنه لما سمع كلام الله أسلم ورجع إلى قومه، فاستقبله والده وكان شيخا كبيرا، فقال له الطفيل يا أبي أنا حرام منك وأنت حرام مني. قال ولم يا بني؟ قال فإني أسلمت وأنا على دين محمد. فقال والده ديني هو دينك، أنا أيضا أسلم، لأنه كان يثق في عقل ولده، يعلم بأن ولده رجل عاقل لبيب لا يمكن أن يخطئ. ثم دخل على امرأته فقال لها كما قال لأبيه أنت مني حرام وأنا منك حرام. قالت ولم؟ قال إني أسلمت وأنا على دين محمد. قالت ديني هو دينك، أنا أيضا أسلم. ثم قام وجمع قومه، قبيلة دوس جمعها، ودعاهم إلى الإسلام، فتباطؤوا عليه لم يجيبوه في تلك اللحظة، فخرج ورجع إلى مكة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد أعرضت عن الإسلام، إن دوسا قد أعرضت عن الإسلام وأبت، فادعوا الله عليهم. قال هذا الطفيل بن عمرو يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستقبل القبلة، فقلت في نفسي: هلكت دوس، هلكت دوس، هلكت دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ما دعا عليهم بالهلاك، دعا لهم بالهداية. قال الطفيل، يعني الذي كان لا ينتظر هذا الدعاء، كان ينتظر أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، لكنه دعا لهم بالهداية، ثم التفت إليه وقال: ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. والحديث في الصحيحين. فرجع الطفيل بن عمرو إلى قبيلته، إلى قبيلة دوس، فوجدهم قد أسلموا جميعا، فكان هذا الرجل سببا في هداية قومه كلهم، هدى قومه كلهم، قبيلة كلها أسلمت بسببه هو، لأنه كان أيضا يبحث عن الحق، ما كان يريد متاع الدنيا، ما كان يريد المكانة ولا المنصب ولا المال، كان يريد شيئا واحدا، وهو أن يعرف الحق وأن يتبع هذا الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الهداية إلى الصراط المستقيم لها أسباب يجب على العبد أن يأخذ بها، كذلك الثبات على الصراط المستقيم والثبات على الهداية لها أسباب لا بد أن يأخذ بها العبد. من أعظم هذه الأسباب العناية بالقرآن تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا بما فيه، لأن الله تعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وذلك إذا قرأنا القرآن فهمنا ما يريده الله منا، ثم توجهنا بعد ذلك للعمل بما في هذا القرآن، لأن القرآن ما أنزل ليوضع في المتاحف، القرآن ليس تراثا يوضع في المتحف كما يعتبره بعض الناس أنه كتاب مقدس فقط، يعني نحترمه نتبرك به وانتهى الأمر. لا، الله عز وجل أنزل القرآن لنعمل به، فإذا عملنا بالقرآن نكون قد حققنا الهداية وحققنا الغاية التي من أجلها أنزل كتاب الله. كذلك العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في حقه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية تحصل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلابد على المسلم أن يعتني أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيعه، أن يتبعه في الأمر والنهي، وبذلك يكون قد قام بما وجب عليه من أسباب الهداية. كذلك من أسباب الهداية الدعاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، فنحن في صلواتنا ندعو: اهدنا الصراط المستقيم. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو معنى الهداية، أن يثبت القلب على الإسلام وعلى الدين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، في كل مرة تسمعه يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أقامها وإذا شاء أزاغها. فهذه الهداية حتى يثبت عليها المسلم لابد أن يكثر أيضا من الدعاء. كذلك من أسباب الهداية والثبات على الهداية المسارعة في العمل الصالح. يقول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالذي يسارع في العمل الصالح هذا يهدى إلى الصراط المستقيم، يوفقه الله تعالى ليتمسك بالصراط المستقيم ويثبت عليه. كذلك من أسباب الهداية أن يتمسك المسلم بطاعة الله تعالى وأن يبتعد عن أسباب الزيغ. وأسباب الزيغ ترجع في مجملها إلى الشهوات والشبهات، الشهوات شهوات النفس أو الشبهات التي هي الأفكار والعقائد المنحرفة. فإذا اتقى المسلم ربه عز وجل واجتنب الشهوات واجتنب الشبهات وفقه الله تعالى للهداية، لكن إذا ترك أسباب الهداية فإنه سيقع في الزيغ كما وقع بنو إسرائيل في الزيغ، وكان ذلك بسبب فعلهم كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا بأفعالهم وعصوا الله عز وجل وتمردوا على أمر الله تعالى ونهيه أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. فالإنسان الذي لا يبالي بأمر الله تعالى ولا بنهيه فيرتكب الحرام ويترك الواجب، هذا يحال بينه وبين الهداية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذا الإنسان الذي لا يستجيب لله ولرسوله هذا قد يحال بينه وبين الهداية، كما قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. كيف يهدى هؤلاء؟ كيف يهدي الله قوما؟ هذه هي حالهم. ولذلك كثير من المسلمين اليوم تجده ربما قد بلغ سن المتأخرة لكنه مع ذلك تارك للصلاة، لا يصلي 60 سنة لا يصلي، تسأله يقول لك حتى يهديني ربي. هل أخذت بأسباب الهداية؟ لا، ما نأخذش بأسباب الهداية. الرزق تخرج في الصباح، أسباب الرزق تأخذ بها الصباح، ينوض على الساعة 5 ويخرج يتكسب ويدخل المال. لكن إذا جاءت للعبادة يقول لك لا، ربي هو اللي يهديني. كما أنك تخرج في طلب الرزق وتأخذ بالأسباب في تحصيل الرزق، كذلك لا بد أن تأخذ بالأسباب في الهداية. إنسان الآن لو كان يمرض مرض خفيف يأخذ كل الأسباب، يروح للطبيب ويقوم بكل الإجراءات والفحوص وحتى يروح للمشعوذ ربما، المهم يأخذ كل الأسباب. لكن إذا تعلق الأمر بمرض القلب، الحقد والحسد والغل والرياء والنفاق، لا يبحث عن الطبيب، ما يهموش. المهم أنه القلب العضو موش مريض فقط، لكن إذا كان المرض مرض القلب، المرض الروحي، المرض الحقيقي، والله لا يبالي. وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين. إذا شعرت بمرض نفسي، هذا النفاق والشرك والحسد والغل وما شابه ذلك من هذه الأمراض، لابد أن تبحث لها عن علاج. كذلك الشهوات، إذا كنت مصاب بداء الشهوات ابحث عن العلاج الشرعي. كذلك إذا كنت مصابا بداء الشبهات ابحث عن الدواء والعلاج الشرعي لهذه الشبهات. ما تخليش الأمر هكذا، لأن الأمراض هذه ستستحكم، وحينئذ يحال بينك وبين الهداية. فالواجب على المسلم أن يأخذ بأسباب الهداية، أن يستعين بالله ثم يأخذ بهذه الأسباب، حينئذ يوفقه الله تعالى، كما قال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، فزادهم الله هدى. كذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا قاموا بجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو، وقاموا بهذه الأعمال وصدقوا فيها، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية والسداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا